فعندما نسأله لو أن أهل القرى فأي قرى هنا المقصودة؟ تفضل. نعم، قيل القرى المتقدمة المهلكة التي أهلكها الله، وهي قرى نوح، ومن ذكر بعده هود وصالح شعب وصالح لوط وكذلك شعيب. وقيل أن المقصود هنا الجنس، فالجنسية والمراد عليه أن أهل القرى أينما كانوا في أي بلد سكنوا. أفأمن هؤلاء الذين هم أهل القرى أينما كانوا وفي أي بلد سكنوا؟ ولو أن أهل القرى يعني، فهذا يكون عاما، والمقصود به من تقدم ومن تأخر. لو آمنوا لحصل لهم ما وعد الله سبحانه الذي لا يخلف وعده جل وعلا، لا يخلف وعد الله سبحانه، والله لا يخلف الميعاد، وهذا لجميع الناس. ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن فعل ما يعظ به معنى أنه آمن، ولو أن أهل القرى آمنوا. هذه الآية فيها دلالة على أمر أشرنا إليه قبله، أن أكثر أهل القرى لم يؤمنوا، أحسنت، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويؤيد هذا الذي ذكر، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فهذا يدل على أن أكثر القرى لم يؤمنوا. وهذا يؤيد أدلة كثيرة، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا المعنى مؤيد بآيات أخرى أيضا في كتاب الله. قوله ولم يهدي للذين يرثون الأرض، ما معنى يهدي؟ أن يتبين بدليل التعدي بالله، فلما ضمن معنى يتبين عدي بما يتعدى به يتبين. أحسن. والمعنى الإجمالي واضح، أولم يتبين لهؤلاء الذين يرثون الأرض بعد المهلكين أن لو نشاء أصبناهم بما أصبنا من تقدم بذنوبهم، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، فلا يسمعون ما حصل للأمم السالفة، وإذا سمعوا لا يستفيدون، فيطبع الله على قلوبهم فهم لا يسمعون ولا يفقهون ولا يستفيدون من العظات والعبر وممن سلف ممن أهلك، فيصيبهم الله بما أصاب من تقدم. هذه كلها يقصها الله في الكتاب للعبرة والعظة والاستفادة منها، فما أعظم القرآن وما أجمل قصص القرآن. وهي قصص حق وليست قصص ابتكرها بعض الناس، بل هذه كلها وقائع حصلت في الأمم السابقة وليست أساطير الأولين كما يقول أولئك. قال رحمه الله قوله تعالى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقوله تلك القرى أي المذكورة التي قصها الله سبحانه وتعالى على نبيه، وهي القرى المهلكة السابقة التي أخبر الله في كتابه أنهم تمردوا وعصوا فدمرهم الله عن بكرة أبيهم ولم يبق إلا الصالحون. تلك القرى وهي قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم صالح وشعيب، نقص عليك من أنبائها أي من أخبارها، ومن أنبائها ما تقدم معنا من إهلاكهم ومن عذابهم وما حصل بهم، يقصه الله سبحانه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الناس أجمعين ليستفيدوا من ذلك. وأخبر جل وعلا أنه أهلكهم بعد إقامة الحجة عليهم وإرسال الرسل وإنزال الكتب، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات والدلائل الواضحات والبراهين الساطعات فما كانوا ليؤمنوا، فما آمنوا، تركوا الإيمان بالرسل، تركوا الإذعان والانقياد لله سبحانه وتعالى. والله لا يهلك أمة إلا بعد إقامة الحجة عليها وبعد الإعذار، فما أهلكهم الله إلا بعد التنبيه وبعد أن بين لهم سبحانه وأنه أعذر إليهم بإرسال الرسل وكذلك أيضا إنزال الكتب وبالحجج على ألسنة رسله. ولكن الله قال فيهم فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل بسبب تكذيبهم من قبل وعدم إيمانهم فيما سبق. وهذه الآية نظيرها وما يشعر أنها إذا جاءتهم لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فالذي يأتيه الحق ويكفر به ويعاند ربما لا يوفق الإيمان بعد ذلك، ولا سيما إذا علم الله سبحانه وتعالى عناده وشقاقه وعلم الهوى الذي تمكن واستحكم من قلبه، تأتيه الحجج من أول حجج من أول مرة فيردها ويدفعها ولا يؤمن بها. والله يقول نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله. الذي يرد الحق يخشى عليه أن لا يوفق له بعد ذلك، ولا سيما إذا كان الرد بهواء وعناد، وسبق في علم الله سبحانه أنه شقي سيموت شقيا ولن يقبل حقا أبدا. هؤلاء علم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون فطبع على قلوبهم وطبع على قلوب الكافرين أجمعين ممن عاندوا ولم يأخذوا بالحق وتمكنت الأهواء منهم، وإلا بعضهم ربما يكون كافرا حقبة من الزمن ويعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فأهل الكفر والعناد يختلفون. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله، فما هي الباء في قوله بما كذبوا من قبله؟ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله، ما هي الباء؟ سببية. من قال لك؟ أبوك؟ من نفسك؟ من الخبرك؟ طيب لا بأس، جزاك الله خير. نعم سببية. فما كانوا ليؤمنوا، وما هي اللام؟ فما كانوا ليؤمنوا عند من؟ لام الجحود. كيف عرفت أنها لام الجحود؟ مسبوقة بما كان. أحسنت. واللام الذي تسبق بما كان أو لم يكن فهي لام الجحود، فللجحود إبانة. وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود إبانة. أحسنت. قال فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. هذه السنة ماضية أن الله سبحانه يطبع على قلوب المشاقين المعاندين الكافرين، وهذه عقوبة عظيمة. إذا طبع الله على قلب أحد فلا يفقه شيئا ولا يستفيد من موعظة ولا ذكرى، يبقى صم صما بكما عميا لا يفقه حديثه، كما أخبر الله عن هذه الأصنام. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس مطبوع عليها في جميع أعضائها وآلاتها التي يستفيد منها شخص. ولقد درأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وإذا طمع على مثل هذه الأشياء ولا سيما الطمع والختم على القلب فلا يستفيد الشخص من المواعظ، فيبقى شقيا حياته. نسأل الله العافية. حصلت الأقفال وتمكنت منها وأغلقت القلوب، فأي خير يدخلها؟ قال سبحانه: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما وجدنا لهؤلاء الذين طبعنا على قلوبهم من عهد يقيمونه ويوفون به. وما وجدنا لأكثرهم من عهد أي يوفون بهذا العهد، بل هم أهل النكث وأهل النقض. فالله عهد إلى بني آدم وأخذهم من ذرية آدم وعهد إليهم، فما وفوا بعهوده ولا قاموا عهوده سبحانه وتعالى. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، والمقصود العهد هو الذي أخذه الله سبحانه، فليس لهم عهد يوفون به. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين أي وجدنا أكثرهم فاسقين، وإن هنا مخففة من الثقيلة، واللام في لا فاسقين هذه الفارقة بين إن النافية وبين إن مخففة من الثقيلة. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، فهذه إن مخففة من الثقيلة جزما لوجود اللام، ولولا اللام لقلنا بأنها نافية، لكن هنا بمعنى الإثبات أي ووجدنا أكثرهم فاسقين، وأكد ذلك بإن مخففة وباللام. الحاصل هؤلاء الأصناف الله يقول: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ختم الله عليهم بسبب ما هم عليه من الكفر وعدم إقامة المواثيق والعهود، وبسبب الفسق الأكبر. قال قوله: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بعد من تقدم من الأمم أو بعد من تقدم من الرسل. وما وجدنا، ثم قال: ثم بعثنا من بعدهم، فمحتمل البعدية هنا أي بعد الرسل الذين ذكرناهم: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، أرسلنا موسى وبعثنا موسى بعد هؤلاء الأنبياء الخمسة الذين سبق ذكرهم، بعثنا موسى بعدهم بآياتنا. وآيات موسى آيات عظيمة، كذب بها فرعون وملأه، مع أنها آيات عظيمة، يد بيضاء يدخلها في جيبه ربما وتخرج بيضاء، وهكذا سنون أخذهم الله سبحانه وتعالى بها، وجراد وقمل وضفادع وغير ذلك مما جمعه الناظم في قوله: عصا سنة بحر جراد وقمل يد ودم بعد الضفادع طوفان. تسع آيات أرسل الله سبحانه وتعالى موسى بها إلى فرعون وملئه ولم يؤمنوا به، إن القليل منهم آمنوا أكثرهم على الفسق والعياذ بالله، وأهلكهم الله الذين كانوا على الفسق أهلكهم الله. مع أن موسى أمة لا بأس بها، كثيرة تعتبر بالنسبة لغيره من الأنبياء، استجاب له كثير من الناس كما في حديث الملأ، أو في حديث ابن عباس الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواد عظيم فرأى ذلك وقيل له: هذا موسى وأمته، ثم رفع له أعظم من ذلك. فأمة موسى كثيرة بالنسبة لغيره. قال رحمه الله: فقوله ثم بعثنا من بعد، احتمال من بعد الأنبياء أو من بعد الأمم التي تقدمت. قال قوله: تلك القرى أي هذه القرى التي ذكرت أمرها وأمر أهلها، فالإشارة هنا للقريب، لأنهم تقدم ذكر أو تقدم ذكرهم قريبا تلك القرى، فعبر بمان البعيد القريب، وهذا سائغ في لغة العرب لمعنى من المعاني. يستعمل الإشارة الذي البعيد في القريب لمعنى من المعاني، كأن يكون رفعة له ذاك الأمير وهو قريب منك لكنه أمره عظيم، فيستعمل معه مان البعيد لبعد منزلته لا لبعد ذاته. وهؤلاء أجرموا تلك القرى التي جرائمها عظيمة، استعمل لها هذا الأمر ربما من هذا الباب، ولم يقل هذه القرى، قال تلك القرى، وجاء هنا في التفسير هذه القرى. قوله تلك القرى أي هذه القرى التي ذكرت لك أمرها وأمر أهلها، يعني قرى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وشعيب، نقص عليك من أنبائها أخبارها لما فيها من الاعتبار. وقوله من أنبائها من هنا للتبعيد، نقص عليك من أنبائها، ما قصصنا عليك جميع أنباء القرى، وإنما ما استفيد منه وتتعظ به ويستفيد غيرك من هذه المواعظ، وإلا هناك أشياء وأخبار أخرى لتلك الأمم وتلك القرى ما قصيناها عليك، لكن قصينا ما يحتاج إليه، فمن على هذا للتبعيد. قال نقص عليك من أنبائها أخبارها لما فيها من الاعتبار، العلة هذه قصصنا بعض الأخبار لما فيها من الاعتبار. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالآيات والمعجزات والعجائب، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، أي فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية المعجزات والعجائب بما كذبوا من قبل رؤيتهم من قبل رؤيتهم تلك العجائب. نظيره قوله عز وجل قد سألها قوم من قبلهم ثم أصبحوا بها كافرين، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. قال ابن عباس والسدي يعني فما كان هؤلاء الكفار الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا من قبل يوم أخذ ميثاقهم حين أخرجهم من ظهر آدم فأقروا باللسان وأضمروا التكذيب، صلى الله عليه. وقال مجاهد معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، هذا تفسير آخر، تفسير الأول ابن عباس فما كان هؤلاء الذين أهلكناهم ليؤمنوا عند إرسال الرسل، لأنه قد أخذ عليهم الميثاق من قبل وأظهروا الإيمان وأضمروا الكفران. والتفسير الآخر أي هؤلاء الذين أهلكناهم لو أحييناهم مرة أخرى ما كانوا ليؤمنوا. وقال مجاهد معناه فما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل هلاكهم، كقوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هذه آية عظيمة تدل على سعة علم الله وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال يمان بن رباب، ما حال يمان بن رباب من حيث المعتقد؟ يمان بن رباب هل زن بشيء من عقائد المبتدعة؟ عند من؟ ما في أحد؟ هذا قرأناها الفائدة في ترجمة هذا، وعند من؟ جيب عندك أنور أنت الذي رفعت لنا الجوال. نعم يرى السيف عنده خروج، تلبس بشيء من رأي الخوارج. قال يمان بن رباب هذا على معنى أن كل نبي أنذر قومه بالعذاب فكذبوه. يقول ما كانوا ليؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم الخالية، وهذا تفسير آخر، بل كذبوا بما كذب أوائلهم، نظيره قوله عز وجل كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر مجنون. هذا تفسير يمان، هذا على معنى أن كل نبي أنذر قوم بالعذاب فكذبوه، يقول ما كانوا يؤمنوا بما كذب به أوائلهم من الأمم، هذا معنى الآية، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل أي الأوائل، فهؤلاء ما يؤمنوا به، مثل ما كذب الأوائل هم كذبوا. ثلاثة أقوال: بل كذبوا بما كذب أوائلهم، نظيره قوله عز وجل: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك يطبع الله، قوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، أي كما طبع الله على قلوب الأمم الخالية المتقدمة التي أهلكها، كذلك يطبع الله على قلوب الكافر، على قلوب الكافر الكفار، كذلك يطبع الله على قلوب الكفار الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا من قومك، فيكون هنا مصدر يطبع طبعا كذلك، مثل ما طبع على من تقدم، فالجار مجرور صفة لمصدر محذوف، فالله يطبع على قلوب الكفار المتأخرين كما طبع على الأمم الخالية المتقدمة الذين كتب عليهم ألا يؤمنوا من قومك، سيطبع الله على قلوبهم كما طبع على من تقدم. قال قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، أي وفاء بالعهد الذي عاهدهم يوم الميثاق حين أخرجهم من صلب آدم، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. عندك يا خلاد ما هي إن؟ سببية. طيب لا بأس، أظن سبويه انتبه للسببية يا خلاد، لا ذكرها. طيب نافية، أحسنت، يقول نافية لا خففة من الثقيلة يا أبو عبد الله، ذكرناها. وكيف عرفت أنها مخففة يا ابني؟ نعم، باللام الفارقة. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، هذه لام فارقة بين النافية وبين المخففة. إن زيد لقائم، إن زيد لقائم هذه مخففة، وإن زيد قائم هذه نافية، ما زيد قائم، فهي المخففة من الثقيلة وداخلة على فعل ناسخ، وكذلك أيضا وجد ما يدل عليها وهي اللام الفارقة. قال قوله: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. هذا قول الكوفيين أن إن هذه نافية واللام بمعنى إلا، وهو قول مرجوح ابن هشام كأنه يرى هذا في المغني، والصواب أنها مخففة من الثقيلة وليست نافية، ولا تأتي اللام بمعنى إلا، لكن هذا قول الكوفي مشى عليه. انظر لنا يا أخي المغني، هذا قول الكوفي كأنه التفسير هنا: ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين العهد. والصحيح إن وجدنا إثبات، وإن ليس بنفي، إن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي وجدناهم على هذه الصفة، وليست إن هنا بمعنى ما ثم أثبت بعد ذلك إلا فاسقين. ضر لنا يا أخي أشغال في هذه المغني، فإن هذا القول للكوفيين وليس لأهل البصرة. قال قوله: وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، أي ما وجدنا، فهي نافية عنده، أكثرهم إلا فاسقين، واللام بمعنى إلا فاسقين ناقضين للعهد. قوله تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي من بعد نوح وهود وصالح وشعيب، موسى بآياتنا بأدلتنا وبيناتنا وغير ذلك ما يؤمن على مثله العباد، لكنه شقي. موسى بآياتنا بأدلتنا إلى فرعون وملئه، فظلموا بها، فجحدوا بها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. هذا هو التفسير الصحيح للظلم عند أهل السنة، لا تفسير الأشاعرة. فما هو تفسير الأشاعرة؟ هذا تفسير أهل السنة للظلم: وضع الشيء في غير موضعه، فظلموا بها. فما هو الظلم عند الأشاعرة؟ احسنت، من معاني عندهم التصرف في ملك الغير، هذا ما هو صحيح. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تفسير الظلم عند أهل السنة. تفسير الظلم عند الأشاعرة التصرف في ملك الغير، هذا قول باطل. كل ذلك ليصل إلى الجبر، ليصل إلى الجبر، وأن العبد مجبور. قل لهم يا جماعة هذا الجبر إذا قلنا به معنى ربما العبد يظلم بهذا، هذا الأول الله سبحانه وتعالى منزع عن الظلم. قالوا الظلم هو التصرف في ملك الغير، والله يفعل ما يشاء، يجبره يفعل ما يشاء. كل هذا التعريف لأصل لأجل أن يصلوا إلى تلك البدعة الشنعاء، بدعة الجبر، لأن الله ما تصرف في ملك غيره، هذا ملك العبد، ملك من ملك الله، يجبره يفعل فيه ما شاء، فالعبد مجبور. قال وزعم الكوفيون أن اللام في ذلك كله بمعنى إلا، وأن إن قبلها نافية، وأن إن قبلها نافية، واستدلوا على مجيء اللام للاستثناء بقوله أمس أبان دليلا بعد عزته، بعد عزته، وما أبان لمن أعلى جسودان، وعلى قولهم يقال قد علمنا إن كنت لمؤمنا، لمؤمنا بكسر الهمزة، لأن النافية مكسورة. قال الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل عن جملتين، فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلاف الكوفيين. ولنا قراءة أبي بكر وإن كلا لما ليوفينهم، طيب إلى آخره، وذكر الأدلة التي وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك وإن نظنك لمن الكاذبين. فالحاصل هذا مذهب كوفي، راجع المغني تجده، هذا الذي ذكره هو مذهب الكوفيين. هذا الجوالات متعبة، ولا الكتب تقرأ فيها بالراحة، أحتاج دور عليه وتقلب، الصفحة موجودة بجانبك في الكتاب، لو يأتى بمغني قريب منا نستفيد منه. هذا مما قد أخذنا في دماج، وصلنا إلى أبعد منه أظن، ثم جاء هذا النجس. كتاب المغني كتاب جميل ومفيد جدا للطالب، ولا يستغني عنه الطالب. انظر هذا التفسير، لو لم تدرس النحو ما تنتبه له، ما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين ناقضين العهد، لكن لو درست مر عليك هذا المبحث تعرف أنه فسر على التفسير الكوفي الذين يرون أن اللام تأتي بمعنى إلا، وأن إن داخل على نحو الأفعال الناسخة هذه نافية وليست مخففة من الثقيلة، حتى يستقيم لهم المعنى قالوا اللام هنا بمعنى إلا، ويكون معنى الآية وما وجدنا أكثرهم إلا فاسقين. وعلى قول البصري ما نحتاج إلى هذا، مخففة من الثقيلة واللام فارقة، ولا تأتي اللام بمعنى إلا. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.